الحب نهر وقلب الأم منبعه، والأنس روض وحضن الأم موقعه، والجود بحر وكف الأم رافده، والسعد بدر وثغر الأم مطلعه، والجيل ذو الهمة القعساء نرقبه، والأم لا غيرها في الناس مصنعه، تستعذب المر لا تخشى مرارته، لكي ترى الإبن في النعماء مرتعه. من صبرها الصبر في ذهل وفي عجب، حتى غدت مثلا والكل يسمعه، إن يرقى نجل فهذا سر بهجتها، وهم لها أبدا فخر تذعذعه، يشلف الأذن نصح حين تبذله، ومسمع القلب يسلو حين يقرعه. آثاره في رحاب الفكر مشرقة، فالود يسبقه واللين يتبعه، وإن لباب السماوات العلا طرقت، ينالهم من دعاها الخير أجمعه. كل الأساتذة طلاب بحضرتها، والعلم في ذكرها يزدان مربعه، في نهجها التربوي السهل منطلق، ترقى المدارس لو كانت تشرعه. الخير تنشره والعيب تستره، والبغض تهجره والود تزرعه. قد قيل صدقا بأن الأم مدرسة، والأم تاج على الهامات موضعه. رباه فاجعل جنان الخلد منزلة لها، جزاء لما تعطي وتصنعه، لها جزاء لما تعطي وتصنعه.